الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء فإذا جاء حتى الابتدائية يعني فإذا جاء أحدهم الموت كذي أورهونو ياندندون قل سبت لأي كافروتشين موت مطوبا ميزاتهم موت كمطابها لك آلا موت كمطابها عندك كموتها لأنسا إلالي وقال حتى إذا جاء مقدماته خرباته شنقته سيمت عجيزه مالته قال إلى رب ارجعون رب ارجعون قتائي ملسون قتائي هوي ملسون قتائي هوي ملسون ارجعوا في الأمر لجم ألواو لجم أنت أيضا لم اندرناو قيل الله لما أكبر يعزن لن يلبن من انده لأله وقيل جريا على لغة بعض العرب يعني يجعلون المفرد جمعا عند الزراني يا ابن عثمان عن زجر لا ألا ترحمون يا إله محمد فإن لم أكن له أهلا فأنتم له أهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت عند سمرت متعبته كذا قال إلال يا متعبت أكال مع النور رب جتا ارجعوني جتا وي ملسون إلال إيه قولت الرئيس وصال عندنا لا تعظيم عند فجم ما درج الشلال ألا فرحموني يا إله محمد فإن لم أكن له أهلا فأنتم له أهل تبلوا وكي ارجعوني ارجعني تبالوا جمعون خلال ارجعني من السيدة قادم ارجعوني بقى وقالوا يا جمع ما أغنى عن المتعاطفين أيضا والجمع هو يا ما أغنى عن المتعاطفين ماذا أيضا ارجعني وارجعني لما عرفني أتقطع أيضا عند الزادلو يلال يلال أقول جزي يا ربنا لولا أخذ أجرين كريم عندما يبالا ولولا أخذ أجرين كريم فأصدق عندما يلعينت يا وقول هذا هو الموت موتو كما تعبون لما تحكي يا يموت ملكتو شدائدو سكراتو غمراتو سيمتا روحو كموتاتو وسيطن أطلو سايسيت وفيت بالو جزي يلال نعم لعلي دمرا من النوم إلى عمل سريان أي نقرونة هنا لت فكشفنا عن قطار ملكام سراء سراء زندلال مجمرا مكتبها من شفانا نفسها شفا شيطان شفا يدنها شفانا ألا بزا ما لسنا يعني من الال ملكام اندي سراء زندل تلش كذي ملي سجود الدنيا أي هون والله كابا بسلامك ومرتا كذي سراء اللي عني واقع إلاو عمل سافي ما تركت بتوقيت بجنزبي بوقتي بقرا بباله أي حرام كلا أيضا لم مما الله سنقر أيضا لم إنا إتي كلمة ارجيني مالت لأني عمل صالحا مالت قالنا هو قائل لا تعنجي بطيف التامت أنا قر أيضا لك كلا إنها كلمة هو قائل وميلاته نجك قالنا الصفات أي كرم من ولا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها لو لا أقل أجلين قريب اللي يقول بركة أنا مكرم بركة أنا أسو موت بركة في ذات الدنيا بس من السكون بلو مالا حقيقة أتايت واتشو أخير أتايت أتشو حقيقة أونت أونو لا أتشو تبصات أجنتو كتشتات أجنتو انجمين بركة أتاوش ما أتشو ያው እንግዲህ ግን ዋጋ የለውም አሁን ሳትቀደም መቅደም ነው እንግዲህ አለም ተለዚነ ቂለ ኩፍ አይዲሁ አቂሙ ሶላተን ዘካተ ፈለማ ኩቲበ ዐለይሂ ኪታብ ኢዛ ፈሪቁ ሚኽሸውነ ነፍሰ ኸሽየቲ ላህ አው አሽደ ኸሽየ ወቃለ ረብና ላ አኸርተነ ኢላ አጀሊን ቀሪቢን ኢለ ቁል መታኡ ዱንያ ቀሊላ ወአኺረቱ መተቃው ረዙሙ ፈቲ አይነማ ዘኩኑ ወቃለ ጀለ ወአላ وانفق ما رزق من قبل أن يأتي أهدكم فيقول رب لولا أخر إلى أجل قريب فأصبوا أكون من الصالحين تقتير في الحياة وصرف عند الممات الآل بيوتي يال لي أعترى ذلك راسيزة عندما يترف نبرته معنى من دمي بلاو سيال جزي يا باكنا رلتوك الكنة بمرتاج وإذا ورث السيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال أي صدقتي خير قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغته الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا نعم ومن ورائهم أي ومن أمام كفيل في تاجه ودفي برزخ حاجز اليوم وأسئل كبير كثقف الدرس برزخ الليل برزخ مال الحاجز ما بين الشيئين معنويين هستيين برزخ نبال نقر الله والذي جعل بي والذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الى برزخ اسم للعالم بعد الموت الى يوم البعث كما جمر اسم يوم البعث لانه لم يقيوا يقيت الم برزخ يبقى سواء دفن ام لم يدفن يقبر دفنه قبره جرع الغارب تلون يستقل تافتو يبتن جريب الله في قائل بحر يقول كما اسم يوم القيامه يالله الم قيتان يبقى بأسيبال عذابر كما يبالون بأغلب نجرون الغالب وإلا فقد لا يكبر الله نظر قل نصيبه من الأذاب والرحمة والنعيم هلو يا قنية والمصلوب والحريق وأكل السبع ومن هرق وزريا يعني إيش رماده في الهوى يصيبه ويناله نصيبه من الأذاب أو النعيم فهذا مما اتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة فما قال جل وعلا اسكبك سقص يعني كيتم اينما تكون تلكم الله جميعا وبك كيتم كيتم الله لا اله الا هو لا يجمع يوم القيامه لا ريب فيه ولئن مت او قتل الا تشر فما قال فاذا نسخ في السور اندذا هو دمو ياو بمقابر لم يقيال كذا عند النفخه الثانيه سوى سقصان فاذا نسخ فلا انسى بينهم ولا يتساءلوا فاذا نسخ النفخه الثانيه تنفعه في السوري بقى أنزو ونوروك أنت فلا أنسى بين المكاكلات السو زندنا إلم يعني زندنا أي تكمم يزندنا هنيتا أي استولب أي استايب نفسي بلو إلي ومفرد مرمين أخي وأمي وأذو صائرته بني يعني ولا يسأل حميم حميمان وإنجلي سبحان الله يود المجرب يفتدي من عذابهم إذن ببن وصاحبتي وبني وفسيلة التي تؤوي ومنفر الجميع ثم ينجيه كلا إنها لزانة شثنا وتنكات النفس الجيل يوم لا يعني لكل امرئ يوم اذا شان يغني يوم لا تنفس نفسي شيئا انك يا مكراجتين زين ده غير بوحالا باسلام باقيده بتوحيد نيجاني كونوا كهونا غزي بوحالا كده اي نجر كسر لذلك يقول حبر الامه احوال يوم القيامه انواع لان في اي اثبت شيء يوم القيامه وفي اي ينكرها بحساب الناس وبحساب المحال وبحساب الوقت والال ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ የውል ቂያማ አይኪዱም ይላል አንድ አያት ላይ ደግሞ والله ربنا ما كنا مشركين ይላል ሲታው ግጭት ነው ቀኑ አንድ ቀን እዛ ባንዱ አደም አይጠየቁም ለባንዱ አደም ይጠየቃሉ ይላል ወቂፍ ነው መስሉ ነው ዛ ላይ ደግሞ ወላ ሰሉ አዝኑ ቢሂሙን ሙጅሪሙን ይላል እዛ አህዋል የውል ቂያማ انواع ነው فلا انسى بينهم اذن ولا تويم ደግሞ قبل ان تحل الشفاعه الشفاعه سيفقل بسيط ፈላንሳብ ወይም ደሞ ካፊሮች ከሆኑ ያው እንግዲህ እነዚህ ጀነመዳ እነዚህ መሰይታል ምንም ነገር መገናኘት ቁልና ካስከፊሩ አምቶ አሪው መልቂያም እንዳለ ወላ ተሳሉ ለሳሉ بعضهم بعض ጥንቅ ግዜ ነው በለያ ደሞ ተሳሉን ይላል በለያ ደሞ ዋቅበለ በቀለ ባዲ የተሳሉ ይጠጋይቃል ይላል هذا شيء وذاك شيء ነው والمنفي في حاله والمثبت في حاله والمنفي في قوم والمثبت في قوم كما قال حبر الامه يعني ولا تساءلون يتنك قنا وكنفس توجين نو لذي بلو فلا تسمع إلا هم سأل على ربك وذي يوم القيامة يقنا لقراك اليادك أدك عالبك النفس بتنك كاذبين وبلغته القلوب الحناجر تنك تفزي برسوه النفس بتنك موت عمد تدل موت بقي جي دي دلون بسيلا عند ساي قدرهم لكن جلسته موت عفر برتقيت أبتغل سبحان الله برزخ جردوش ما وين بزمان باكران دين دمان لذي لو يمقابل عالم يزال عالم يقويتا عالم اي جلل تنشي زين لذي بلو زيارة على الله جل وعلا حتى زرتم مقابل ولما سنع عرابين هذه الآية والله ليس الزائر في مقيمة قوم يقول يعني بمقوبنا دبتو ممتعنا لذا سمى بمقابر مقوية زيارة بلوطرعه فما سكر الجنة وكين أرجنالي يمقوية على ما يذكر استنك زي ما أقوية أنا سبحان الله الله إنجل إندي إسكي موت رس يسولي جيه فوتارو بزيش أن تفطرو كذا يهولو إسكي أبقى درس مستر سبيانا بزيش أن يكلق فوتار في أبقى نفطر وتدرق الله بين النفطين أربعون أنا أيضا كذا سوي بسد سال قدم بسينا موتا بوتا من أغاني ونقر بهاية الله ونعنك زي ما كرامي أقاب عند النفطين كذا يهولو خلاص يوم يترشى نفط الثانية سيمة أرون الضرابة الماء عام تبعي كرام ودار قال مخشفات وراثا غرلا بهما هونو في أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي يعني أفراء بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد ثم قال فمن سوى يعلم قديه إيه نفطه سيدرس قديه وفي إشارة كما سبحانه يدرك عندنا النتيب وشفنا قرنا عندنا يا ميزان الدرقان ونبع الموازين الكستة استال يوم القيامة ميزان الدرجال خلاص فمن ثقلت موازينه يملكا مثنى قيام الزنا فأولئك النزياهم النجا والسكي الساموس النسونا جنة ناقين يالو كجهنم دينا ده بميزان يالفو تقيت عمد قاسو ياو جنة ناقين كجهنم دينا سراط من لستن يتأرى فتنعنا وميزانك قبل السراط على أرض المحشر سراط غذاب بين المحشر بين أرض المحشر وبين الجنة يا الله دل بيناو ويا جسر ممضوع على مخلي جهنم يجوزه الناس على قدر أعماله نعم يا هم المفلحون والإفلاح يعني يمي فلقوا أغنى الجنة كمي فرأي دينان فمن زي النار وزي الجنة فقط حازل الله جل وعلا سأقول الموازح سنعطي عمزنا يا وهو ومن خفت دمه لستينه من مزنا خفت موازينه يا سنعطي نيزان زكالة يا سيئات يا مزنا فأولئك النزال الذي خسر من نفسه أكسر بدنيا لا دقى وما قالت في جهنم النزا خالد وجهنم زوتاري هنا لله كافر وشنات شوهه يكافر دمين مزن إياسك أمت نزيه بل إلى آدم فلانك يوم القيامة وزنا إلى إيش يمؤمنون أو حسناته في جهنم خالدون إيالا إيه يمؤمنوا حسنات سيئات مزنات يكافر مزنان بعد أسيزوال أندام تأس فلان كيوم وزنا ميلو قمت أن ستأتشو لمالن وي ميزان ما أنتوزن حسنا وسيئات بل أعمال كلها سيئة فيؤدها الله عدى ويهسيها ويعرفون بها الله قطره لقته إهل سراتشو أحساه الله ونسوه فينبه ما عملوا أحساه الله ونسوه نقراتشو ناقذ الجنة من هناك وين فلان كيوم وزنا كيمان ستأتشونا ما أعطيت لهذا الأمر وزن إلى العربوس قمت أن ستأونا وهي الزلاء كافر وسمزنوا وأما الذي ومن خفت موازينه كافر وسمهون فأولئك النزياء باعتبار من موازينه هو بذل وباعتبار لفظ من موازينه وباعتبار معنى من فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إذا زدتنا لا مؤمنون إذا زدتنا لا يبالبتني لقبون إلا إذا قلنا خالدون بمعنى ما كسونا مدة معينة حتى الله سبحانه وتعالى درس البشر كما درس إيال بلن كاران وسجن هي سياقهم يعني إذا كافروا تشم إنجلي حسنا سيئات كل يهودو تأصابا عرفنا تشو وذا جنة الملكة وجهن الملكة وعلا الله عز الله تعالى لأنه سبق رحمة وغضبه وإنهم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنة قبال بها ونادى أصحاب وبينهما إيش حجاب ولا أعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوا ويطمعون وإذا صرفت أبصار تلك أصحاب النار قال ربنا فجعلنا من القوم الظالمين بلو الله جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا أعلم قالوا ما أغنانكم سبب وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم بالله لا نعلمون برهم ادخل جنة أنتم ولاكم ولا ادخل جنة أنتم ولاكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يعني أنا أفيد علينا لما بلو له اللوم لجنة سوى جهنم سوى جنة دا مسكوطة أرقوا صحيحة جهنم لبتن سكاكان الله أكبر لجنة جهنم سوى صحيحة جهنم لبتن النزي دا ما هذا سفروا له أصحاب الأعراف قال ابن عباس هو تمد مرتفئ فيه أشجار وأزهار زافا اللبت أبابا اللبت يعني يهودي أشعر كمرنا سورنا وقيل سورنا فضل بينهم بسورين على ونو أتر جنب معلن فضل بينهم بسور الدرقات جئل بينهم سور ويمنا مو هي تمد مرتفئ هنا لا النزي قال ابن عباس عباس الناس سايفتوا الله جهاد هذا الرجل ناسه جانا من دايقه جهاد وقتوا إذوا جنة ستبا من دايقه يا عباس الناس إذوا عليه بلو إذا مدرسة سونا جنة قال على قول الراجي قال تالفة وجوههم عزيه وكاثروسه وجوههم تالفة أي تصفوا تنقفع تليفات شوان تهرقوا وتصفوا تقرفع تليفات شوان فيتاچون اساب هم فيها خالق كارحون الصلاه كوستارس فيتاچ هم ترتر كارحون باثرون عابثون مقطبون فيتاچو كوستارتر اسكدوا ياو وجوهم ايدين باثر الى الانجيل اثروا فيت كوستر ميلو هم ترتر ميلو قلم ميلو بفيتو متاوغ فيتا بعين متاوغ فيتا يفرحات يدين يدين الجاد ايه يسجاد ياو يا عذاب يزيدون طيب يقال لهم ألم تكن وقيل الكلوه مالت أعوذ بالله يلا نياو كم فرنا أعوذ بالله تجشلت أو إسكا يجيك الله جماش يتاكن نياو دمو كم فر تجشلت أو إسكا صدر درس العادن لنزم مزر تطمع بجنت الله أكبر الله أكبر الله مريم شعرنا وشرفنا على النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان كراما من أرقال الله أكبر ألم تكن آياتي تطلع عليكم يعني آيات منا تنبب باتشهم نبال الدنيا لاي قياما اندالت متناقر كفر اندالي كفر ادقاد من نفس مين يتناقرنا متاثر الدعوة متاثر نكيك آل تنقراتشهم نبالي لو فكونتم بهاكين تقلت متاثر أبو شاكنا وزاباتنا بلاتشو تلو نبال يعني بالتعب بتكبر نورو لازم بالتقالت أتشو نبال بلو الله يلاتشوال يعني هجا قوم باتهم كذي فلما عرفوا ايش مغبتهم غبنهم مشوذاتهم مستللاتهم لك يتبعل انك مهولون يا ابوكم كذي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا جتاتشين وي شقاوان نتاتشين نو يا مزنن لا اله الا الله الله اكبر عبيت عبيت عبيت وكنا قوما ضالين او رسلوچاچن ادرسولن نبر نغر گندن نكتلاچو هي طماماناتاچن اشنيفون طمزيدون رسلوچن امبيال بلان قنيتون مرطن كقناو منگت لذي بكتنالنا أهون أكسيتنا لكنتنا لو كان لكرتاحا ربنا أخرجنا منها كجهنم كتاتنا سوطان أي ما سوطان أي سوطان أبيت لا إله إلا الله بدنيا سوي أسره وهنا بيت انديت اتشال بمال انديت اتشال قال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجنا منها فإن عدنا قد تملسنا فإنا ظالمون إن النهور أساتشن بدأيوشنا أهون دنيا عندنا دين لما ترشى عندك ذا بتساوطا أهون ذاوقنا أي سبب بلك أولادك وديك أطفاء أولادك مني براساتين يا وفري من ألما يعني بكتان بهم السيل لنم أهون قل المصلة المنبر القبان المنبر أهون أي تنال لان دين لما ترشى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المفسدين تلالك أخرجنا من أسوأتنا فإن عودنا وذكف راتك التملس فإنا ظالمون إن يا نفسات شن بدأي وشنا نجعلنا ما أدأي ما ندارك وشنا راسات شن بدأي لنا يعني من هلال من هذا قال والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يقفوا من عذابها كذا نزي كل كفو وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعملكم ما تذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين لا إله إلا الله اللهم رب شعرنا وشرفنا وعظامنا على النار اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما كذاك إلى كاشي عمت بهذا ما استطعت شوالك قال اقتأوا فيها ولا تكلمون اقتأوا وقفوا تواردوا زنبروا أتناجرو ما أشدها من كلمة وما أعظمه من تهديد. يا سلام الله أكبر تواردتشو أنساتشو اللي لفتشو جهنم لا ينور جنة إرادة خاص بعد أزلة توردة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون كشي أمد وعلى ما استطعت شعرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رين شعرنا وبشرته وإذا مال النار لا إله إلا الله الله إلا أجو النفس على النار كافروج ها الله قال على سلاسة المعنى عبدالله الماضي عن المباري التحقيق ملائكة إلاتشاء الله رأسه يوم الإمام نقران ملائكة من المسارقان الله إلاتشاء منه منك ركلنا افسعوا تواردوا أرفاتي كتبال سمعوا وقلوا ولا أتنبوا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر عند بار سلطان ترال بلو بيقال متعين دينه بصوره مشانه فدور انداتي كمان يتفطر نقيت انبميهون أسرع الحاسبين أقدر القادرين خارق العالم أجمعين أتنى أقرب لك قال مركز زيب الأوردة صالح فجعلنا مباسة قالنا مالك نوم ميلو قال له ونادي مالكو يقرن قال إنكم ما خلاك شان مالك بسول ذات آي آي ليك مالكو منك شان هذا بإلا آيات كسو مرضى قال له السؤال عندنا أنا أقرب تعالى ويمكن استندسيله الله أنا إلى بدون المسار إذا سوف الزخرف له ونادي علي نقضي علينا ربك إلى الله نزا سيله استهن لأتشار إنك الله تعيقات هيم لأتشار وقيل أن المهيننا بالله تنفاد مالك لأتشار وأن جهنم وأن خلافي الناس من يصر أنتم تقضى طهر الصلاة هنا الله الله الله الله الله من الطفاتات لنقراتشو إنه كان هنا برا فريق من بكبار يسوستن أنجاوش كفروا يقول ربنا كتاتنا وآمنا أمننا فاغفر لنا ما رملوا نبك ورحمنا إذن اللي بلغلوا نبك وأنت خير الراحمين أنت كأذان يتشل لا إجغره روح أذاني بلو يلو نبك اندي ميلون باري وشي نبك النزيد وأفعوا الفقراء المسلمين نسوه إذن نبيل على النقب هذا النظل نسوه إذن نساد وقف سبحان الله فتخذ ذكرية مستعلك يا ما شوف يا عرقات يا عزات شواتشو ايه نذك يا ما النبي نبي لألو بدنيا بدنيا في القرآن بدألو اخيرات رشابي نراكي بدنيا انجي بدنيا اي قرآن بدنيا بدنيا صلى ودرزا بدنيا ولنا قرآن ما شاتشلين ديمو النذي بلا شوف باتشو. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعود من الأشرار الآن اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الله أكبر الله أكبر يا جماعة ما أعظم شأن الآخرة ما أهول عذاب الله في الآخرة الله أكبر. سخريا أي مسخرا به ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخري أي مسخرا به كزهريا أي مجهولا ورع الزهر زهريا سخريا حتى أنسوكم ذكري أرئين كما ساوس إسكي أسرسواتشو ينسو قداي إسكما يسرسواتشو درس تاشوفوا باتشو نبال إنين كما أمان إنين كما قذار إنين كما كتال ينين تيزات كما كما شنجل وكنتم بلوم تسيكم باتشو نبال تسيكم باتشو نبال لاني يا شوفاتشو باتشو يا مستعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا ذهك منهم هذا مستعلا كما ذهك منهم المال تسيكم باتشو يا شوفوا باتشو نبال تادا إني جزيتهم اليوم أنه إني زاريون كان من الدهاتشو بما صبروا بسبب صبره بما صبراتنا ستشوفوا بيان ورجبين بما بدعنا بما قاطعمات شتنا ستا كثير كثيرين أتوا من النف على ما رأتها وبا زبحك أتوا لأي بمن تعطى شخصاً أصلاً إيه ذلك من ديكات شوالاو أنهم هم الفائزون أن رسو تابدائوش ناسوا بمالت من ديكات شوالاو الله أكبر. إيه أولئك جزاؤنا الغرفة بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. جنة ما شاء الله صبر على الطاعة على التوحيد على الحق. طريق الجنة محفوف بالأسوار. الله أكبر. ثم قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال إلى الله كم لبثتم من عائلتي لقياتي ومدر قلت كزمنات قطرة سنت عمتات من نورات شغل الله يتأيكات شوال مال النو بدون نورات شبت يا الله أنت آية بلاشات شبت كذي من عائلتي سنت عمتنا إيه تياك شو سلاك أنا توتش في الوقت توش الله يتأكل لازم يقول زمان ما تعال بيرو آل بتوسم لما أوش كانوا بإذنه مولو شوف جلب داج ريبورتو بيان داندو كان أكيد ما دام كفر استوى على يتأي هذا يان داندو كان ريبورت على إيد الله كانوا راسوي ما تعال لازم كانوا عندنا كان بعد أنا أوز بالله من زمان ما استرى بتوان أشارة على تارك أبدا عندنا كان مولو يهو نادي لا عندنا كان ماش عندنا روبيو عندنا كان بعد صفحة تك درس ما لنا ريبورت ويا كانوا يتصافوا يعني كان مثلا تادا من أهل كذا يبدون ينوراش في الأشوار هي تلك تذكرنا هي وجزو أهمية إن دال لو وقت الزينو والفجر والأسر والليل والضحى والفجر والليل أش عيار الله ميمي لو بدون ياسي من أهل مثلا ينوراش في الأشوار قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين يستصغرون يستكلون يستكسرون بعدين ينورون بل وبرزك ما نورت انت كيف نقول هذا مالك عندكم عندكم كما سيقول كبار እንግዲህ ፈሳል አዲን መላእክቶችን ቀናጭ ቀኖተ ቀናቶቻችን ግዜቻችን የሚቆጥሩትን መላእክቶችን ጣይቅ እንጂ እኛማ የናክን ነው ለላለው የቀኑ ጭንቀት እኮ ወይ ማዲ መላእክቶች ወይ ሂሳብን ከትትል ማድረ ያው ዘሮ ዘሮ ነው قال إلا بارجت أون يا دنيا نورك أكير أقوات إن القياتهم إلا تكيد إنجي لو أنا كنت تعب التاوك نورو نقاك تكيد وان كده بزونا در مصراف مزراف تيشنو نبار ياو تنشي أدري ستواتشو نبار ألتا كمات شبتم أون اسمنم معنى اللو ننانتي الرتان ناچوهات زنبلاتشو أزادين تقابلونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى السباتشون أبرا إذا لقمتاتشون أبرا إنيا خلقناتش لكنتو لفيز لإبا ولحوا لفيز لجاوتا لبا لا لتطالي ولا لنور لنقد بيشا كذابها لموتاتش لتكو حساب لا ينور بيه يفتركواتش ومسالاتش واندي لذي قمت اللهاتش وانا قمتاتش واندي كوي مايو وانا ودنيا ما تملسو مسالاتش واندي حساب يليلا بأس ليلا اسكسا يليلا مسالاتش واندي اما با الله عبسنا وطاوتا وما يمربسنا لكن أتم بس الكلام بزوج اسمه سر وعلى التكفلات شو ملكه مسر وعلى التكفلات شو عالو يتسرع له هدوء بدنيا الكفر كتكفر وبتكي تقولي هني شلاد إذا أجر باي نور ما ملكه مسر وملكه من الدابة مطفر سر مطفر من الدابة أجر باي نور نوره يسولي جن مخلق وعبس كان تقولي هو النبل وهذا مما نزه عنه الرب ولذلك قال فتعالى الله كان دعينا وردة الناندين لعبس لكن تو كمخلق الله تعالى ملكه كامل الملك والتصرف لو الحق وتذكره نثنيا ونوجتها كان دي عينات قدرت أرى إلى الله أكبر وما خلق السماء والأرض وما بينهما لا إبين إلى الله ربنا ما خلقت هذا باطلا وما زال خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فهو الذين كفروا من النص لا إله إلا هو رب العرش الكريم يتكبرنا يكبر زفاننا يعرش بالتري موجتا انديها لنقر لكن تونا لفي زميك لك كما هونو ترات الجبا أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى عندي ألا ثم يقرين وذلك ثم قال جل ومن يدعو مع الله إله آخره وتوهيد دمت كذب إيمان جمرات فما هذه على إثبات توحيد الألوهية في عدة آيات القصة على إثبات الربوبية في عدة آيات القصة كزراسون أطرق قدرتك إن كان بأسن بأقص ما جمرانا بأسن أقروها ما درشا عليه بأسن أقر بذي السورة من آخر ما نزل في مكة في السورة ناسلات وما يدهم الله إلى أن آخر أنه كالله قال إلى آخر ميترا إلها معلوها معبودا آخر جمع شجر هجر نبي ولي شجر جن إنس من يوم إلها آخر لا برهان له به من رجى يلي له السهود من رجى يالله كنت تعالى بارد لا هي صفة كاشفة يلوت يو كالله إلى لما قذبات من رجى انت آدمي ايه بيان الواقعي من ذنه صفة كاشفة يلوت بيان الواقعي يلوت من توق لا مفهوم له يلوت رمى الرسول وهذا مثل قوله تعالى يعني ويا قوم ما لي أدعو إلى النجاة وتدعون إلى النار تدعون لأكفر بلا وشرك به ما ليس لي به علم ومثل هذا كثير وإن جاءت على أرض ما ليس لي به ما ليس لك به علم ومثل قوله تعالى ولا تكرفة على البقاء إن أردنا تعصنا يتبدأوا أرض الحياة الدنيا فإن حسابهم وحسبهم ميبك أو كتات ماجيته إن جت أوزن دناو يوم القيامة يوم الحساب الله الله هو أسرع الحاسبين حساب كتات حساب كفاية محاسبة قطر كتت المينون كش الحساب أذب إنه لا يفلح الكافر إنه كاديان وجن جايوت شوف يا شو قال الله قال إلى أكالت الله يترى يتجزى من لك كافر نو كافر جايوت عمال يا شو لما ترسى لما جمره حكمونا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل بالرب اغفر مار وارحم إذن وأنت خير أنت أزاينا خير الراحمين خير الراحمين والغافلين على العالم بولدتو بقبالنا إنسير مثلا سو منهم الله بيجزا ميقبل أي جزا إشلال بس راو خلال كفتة شنفت منامن نور بطالة إذن إفات نورال بس راو ماركني كانت ويسران شراشني أبلاش ويسراو بأقبال رايهون إشلال مغفر أسفل لقوال وارحم دمو بإزدتون وصراو ميقبله نكناتم بإقبلك والزول لمهام يخلقه ماننا ويتوقع مهماننا وصراو يزرق قال له ماننا زورو زورو نقروا يسبسوا إجناو إذا نسوا إذنت كليل لذينو إلا ما أن لن ينجو أحد بعمله قال ولا أنت قال ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمة من يدخل من يشاء في رحمة إذا الجنة رحمة هنا يفلق رأسك باباتان إذا رب اغفر وارحم أمره في ختام هذه الآية أن يستغفر ويسترحم وقل رب اغفر لما مضى من الظروف وارحم فيما بقى من العمر وإن جل أن سرى كسرى أن صوبة إن بسرزك أن وصيك أن بله دم بما لك ونبي لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر استغفارا إنه لا يغان على قلب إن استغفر في اليوم أكثر من 70 مرة هذا في رأي أيها الناس توبوا لو استغفروا فإن توب في اليوم 100 مرة وفي السنن من حديث ابن عمر أنه قال كنا نعود في المجلس لا يقول اللهم اغفر لي وتوب علي 100 مرة استغفار استغفار عند رسول الله استغفار تزوال عند رسول الله استغفار بالوال عند رسول الله استغفار لم ينال ليلا ومارا ان لا يحب ذاته ومغفره ما يجب ان استمر لا راس اغفر لراسه وقل رب اغفر وارحم ايه لي وله على المطلق مار اذا بله بنا لا تسال قيده وقل رب اغفر وارحم مار اذا بله بلال لكل من يستحق المغفرة والرحمة له ولأصحابه كما قال جل وعلا استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم واستغفر الله بدعوات الراسات إن الله كان غفورا واستغفر الله نبيه ولأنهم ازدلمهم جاءوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول رسول استغفار بهذا يقول لك اهم آيات دليل له طروس ودعا يقول لنا معنا قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه كان ربي إنه الغفور الرحيم استغفار يا أمكي واستغفر ربك ثم توب إليه أنبياء رسول الله تعالى تصبت استغفار يستغفر من النبي صلى الله عليه وسلم استغفار صابون الأعمال ألا أخبركم بدائكم ودوائكم بشتاتكم مدانكاتكم النقراتكم ألا إن داءكم الذنوب ودوائكم الاستغفار بشتاتكم من ذنو وانجل سيحول مدانكاتكم استغفارنا وقال جل وعلا وما كان يعذبهم أنت فيهم وما كان المعذبهم يستغفرون استغفار يا رب العالمين من الذي سوى جعل له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب بل ان داو من قال استغفر الله العظيم لا اله الا هو واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الذنب وان كان الحديث في كلام كبائر وانجل كان كما درجه تابلو على بال استغفار تلك سر مستر يا الله نزل بيرو ايه خاتمه الاعمال استغفار واستغفر جل في الجسد فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم استغفار عندنا ذكرنا وقال جل وعلا فأقيموا صلاة الصلاة وقربنا حسنا وما تقول المسلمين خير فجئ عند الله وعظما واستغفروا الله والمستغفرين بالأسحار يعني وبالأسحار يستغفرون وكان النبي إذا انصرف من الصلاة كما في صحيح مسلم الحديث يعني ثوبان استغفر ثلاثا كلا وزوها دراتي قيل كيف الاستغفار استغفروا الله استغفروا الله وكذلك أمر الله نبيه محمد أن يختم عمره بالاستغفار إذا جاء نصر الله والفتح يعني فذلك علامة ذلك فحينئذ فسبه بحمد رب واستغفره إنه كان توابا الاستغفار أتق علي بل ملائكة والسران آوتوا ملال كما جمرهم قال استغفار أن لبس سراك هنا أروت آبكنا وبقى ما اتمعنا إن كانوا بزيت أجلوا لك هالي سبحان الله ما هلك أحد ما الاستغفار وقال عمر لو نزل السائقة من السماء ما أصابت مستغفرا له ما قصفتك سماء بلا أدور استغفار ما أدر سوء أين كان الاستغفار له فوائد نعم